عما كان عليه أهل الجاهلية من استقسام بالأزلام ونحو ذلك من الأمور التي يحاولون من خلالها استكشاف بزعمهم استكشاف المغيب مما خفي عليهم مآله ولم تتبين فيه لهم مصلحة أو مفسدة، فكانوا يستقسمون بالأزلام، وربما أيضا تشاءموا أو تطيروا بسير الطير وحركتها. مثلا إذا أراد أحدهم أن يسافر زجر طيرا، إذا كان أراد أن يسافر في تجارة أو عمل أو مصلحة من المصالح زجر طيرا، فإذا طارت إلى جهة اليمين أقدم، وإذا طارت إلى جهة الشمال أحجم. هذه جاهلية جهلاء، فالله سبحانه وتعالى أكرم أمة الإسلام بهذه الاستخارة. إذا أراد الإنسان أن يقدم على أمر من زواج أو سفر أو تجارة أو غير ذلك، فإنه يستخير الله، يستخير الله تبارك وتعالى أن يطلب من الله أن يختار له الخير، مفوضا أمره إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. الاستخارة تفويض للأمر إلى الله، وتوكل عليه، والتجاء إليه سبحانه وتعالى، وإظهار من العبد لضعفه في علمه وقدرته وتصرفه، وأنه لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. قال: يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. هذا من العام المخصوص، الأمور كلها أي التي يحتاج الأمر فيها إلى استخارة. أما واجبات الدين التي افترضها الله على عباده فإنه يفعلها دون أن يأتي بالاستخارة، مثل الصلاة وصيام رمضان وغير ذلك من الطاعات. أيضا الأمور التي نهى الله عباده عنها يتجنبها مباشرة. فالاستخارة في إنما هي في الأمر الذي يهم الإنسان ولا تتبين له المصلحة من عدمها، فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الصلاة والإتيان بهذا الدعاء العظيم المبارك. قوله: كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن، هذا فيه العناية بألفاظ الاستخارة، والعناية أيضا بألفاظ الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يقول الكلمات القليلة الألفاظ الجامعة للمعاني الكثيرة، ودعواته عليه الصلاة والسلام معصومة لا خطأ فيها، وأتت على أمهات المطالب العالية والمقاصد الرفيعة. ولهذا يحتاج المسلم فعلا إلى أن يضبط الألفاظ المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يدخل الإنسان حرفا أو كلمة، أو أحيانا يغير حركة إعراب مثلا فيتغير المعنى، فيحتاج فعلا إلى أن يضبط الألفاظ المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن، أي كما أن السورة تحفظ بألفاظها بإتقان، أيضا هذه الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ ألفاظها بإتقان. قال: يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر، هم بسفر أو زواج أو تجارة أو غير ذلك من الأمور، فليركع ركعتين، فليركع ركعتين من غير الفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي ركعتين يقصد بهما أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بطلب الخيرة منه، فيركع لله ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء. قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، ثم ليقل. هل يقول ذلك قبل أن يسلم وموطن الدعاء ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو بعد أن يسلم. والمقام يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا، فإن جاء به قبل السلام أو جاء به بعد السلام فلا، الأمر في ذلك لعله واسع. قال ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أستخيرك أي أطلب منك يا الله الخيرة، وأستقدرك أي أطلب منك أن تمدني بالقوة والقدرة على النهوض والقيام بالعمل الذي فيه الخيرة. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وقوله بعلمك وبقدرتك هذا توسل إلى الله جل وعلا بصفاته، توسل إلى الله جل وعلا بصفاته، وراعى في كل مطلوب ما يناسبه من صفات الله. فلما ذكر الاستخارة قال بعلمك، ولما ذكر القدرة قال بقدرتك. استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. وهذا فيه إيمان الداعي أن الفضل كله بيد الله، يؤتيه سبحانه وتعالى من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وهذا كله توسل إلى الله، توسل إلى الله بكمال علمه وكمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وتوسل إلى الله بإظهار العبد لعجزه في نفسه علما وقدرة. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، هذا توسل إلى الله عز وجل بضعف العبد وعجزه في علمه وقدرته. قال اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي إلى آخره. قوله اللهم إن كنت تعلم ليس هذا شك في علم الله، ليس هذا شك في علم الله، اللهم إن كنت تعلم. ومر معنا قبله إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، ومر معنا أيضا إنك أنت علام الغيوب. فقوله اللهم إن كنت تعلم هذا ليس شكا في علم الله، ولكن متعلقه الأمر الذي غاب عن العبد علم عاقبته ففوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فمتعلقه هذا الأمر الذي غاب عن العبد أمر عاقبته ففوض أمره إلى الله عز وجل. قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، يعني إن كان سبق في علمك أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي ويسره لي. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري. قوله هذا الأمر يسميه في هذا الموضع كما مر كما يأتي في آخر، قال ويسمي حاجته فيقول اللهم إني، اللهم إن كنت تعلم أن مثلا سفري هذا، يسمي الحاجة التي يستخير فيها، أو زواجي مثلا من فلانة، أو شرائي مثلا للسلعة الفلانية، أو شرائي للبيت الفلاني، أو غير ذلك، يسمي حاجته، يقول اللهم إن كنت تعلم أن فعلي كذا وكذا، أو زواجي بفلانة، أو شرائي للبيت الفلاني، أو نحو ذلك، يسمي حاجته. والتسمية تكون في هذا الموضع، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. ثلاثة أمور يحتاج العبد أن يراعيها، بحيث أن يكون هذا الأمر لا يضره لا في دينه ولا في معاشه ولا في عاقبة أمره. وهذه الأمور الثلاثة هي التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فيسأل الله تبارك وتعالى إن كان هذا الأمر فيه خير له في, في, في أمر دينه وأمر معاشه أي حياته وأمر عاقبته أي آخرته أن ييسره له. قال: أو قال عاجل أمري وآجله. أو قال عاجل أمري وآجله أي بدل قوله ومعاشي وعاقبة أمري، قال عاجل أمري وآجله، وهي مساوية لها في المعنى، وهي مساوية لها في المعنى أي يقول هذا أو هذا، شك من الراوي فيقول هذا أو هذا. أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي، اقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، أي إن كان الأمر فيه خير لي فيسأل الله تبارك وتعالى أن يقدره له وأن ييسره له، أي أن يأتي به له ميسرا سهلا لا عانة فيه ولا مشقة، وأن يبارك له فيه. قال: ثم بارك لي فيه، أي بعد أن تقدره لي وتيسره لي بارك لي فيه. والبركة النماء والزيادة، البركة النماء والزيادة، بارك لي فيه أي اجعله في نماء وزيادة. والبركة تعني بقاء النعمة، بقاء النعمة وزيادتها، بقاءها وزيادتها. فالبركة تعني أمرين: بقاء النعمة وأيضا الزيادة فيها خيرا وفضلا ونماء. ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني، اصرفه عني، أي هذا الأمر الذي هممت بفعله أو تعلقت نفسي به أو حرصت عليه، اصرفه عني أي أبعده عني، واصرفني عنه من أن يكون قلبي متعلقا به أو حريصا عليه أو شغوفا بنيله، اصرف لي عنه. واقدر لي الخير حيث كان، اقدر لي الخير حيث كان، أي اكتب لي الخير ويسر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، أي من علي بالرضا بما قسمت لي من خير. وهذا أيضا فيه فضل القناعة بما قسم الله والرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى لعبده. ولهذا فإن العبد، وهذا نبه عليه العلماء، إذا استخار وفوض الأمر إلى ربه بهذه الصلاة وهذا الدعاء وهذه المناجاة، ثم تم له أمر، عليه أن يحقق مقام الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى له، لأنه فوض الأمر إلى الله عز وجل وطلب من الله الخيرة في هذا الأمر، وسأل الله أن يرضيه به، فعليه أن يأتي بالأسباب، بالأسباب التي تحقق ذلك، فيتبع الدعاء ببذل السبب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. وهذه الترجمة: باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. ركعتي الفجر من آكد أو آكد النوافل الراتبة، آكد النوافل الراتبة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما تركهما في حضر ولا سفر، وفي هذا الحديث الذي ساقه المصنف حديث عائشة قالت رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، أي أن هاتين الركعتين كان يتعاهدهما النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون تعاهدا في حضره وسفره، وما تركهما عليه الصلاة والسلام في حضر ولا سفر. وقوله ومن سماهما تطوعا، لعل في ذلك إشارة إلى بعض طرق الحديث. ابن جريج راوي الحديث قال قلت لعطاء أواجبة ركعة الفجر أو هي من التطوع؟ أواجبة ركعة الفجر أو هي من التطوع؟ فروى له عطاء هذا الحديث، ساق له هذا الحديث، فركعة الفجر من التطوع. وسبق أن مر الإشارة إلى الحديث عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، فيدخل في ذلك ركعة الفجر وغيرها من النوافل، كل ذلك من باب التطوع وليس من الأمور التي افترضها الله على عباده. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب. وهذه الترجمة باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وأورد فيه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين، تخفيفه هاتين الركعتين حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب، أي من شدة تخفيفه عليه الصلاة والسلام لهاتين الركعتين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد سورتي الإخلاص. وأيضا ثبت في مسلم أنه كان يقرأ فيهما في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآية في سورة آل عمران. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى في الحضر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وهذه الترجمة في صلاة الضحى في الحضر، وأورد فيها رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث. والخلة هي من أعظم ما يكون في من المحبة، بحيث أن المحبة تتخلل شغاف القلب وتتمكن منه. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي. وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن قول لاتخذت أبا بكر خليلا هذا من طرفه هو عليه الصلاة والسلام. فأما قول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي، هذه خلة من أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ خليلا من أصحابه، ولو اتخذ خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. قال أوصاني بثلاث لا أدعهن حتى أموت. انظر جمال الوصية، ثلاث أوصاه بهن وألا يدعهن حتى يموت. والوصية جمعت بين ذكر العدد، عدد ما أوصاه به، وأيضا المدة التي ينتهي إليها حتى الموت. قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، أي أنا صوم ثلاثة أيام من كل شهر، سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، أو مفرقة في بعضها، يوم منها في أوله ويوم في وسطه ويوم في آخره، ثلاثة أيام من كل شهر. وصلاة الضحى، وهذا موضع الشاهد للترجمة من هذا الحديث، حث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه بأن يعنى بهذه الصلاة وأن يحافظ عليها حتى يموت. ونوم على وتر، ونوم على وتر، أي أن يحافظ على صلاة الوتر ولا يفوتها، ونوم على وتر. فهذه ثلاث وصايا عظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة قبل الظهر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. وهذه الترجمة باب الصلاة قبل الظهر، أورد فيها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. لا يدع أربعا، هذا فيه المحافظة الدائمة المستمرة على هذه الركعات الأربع قبل صلاة الظهر. لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، والركعتان قبل الغداة أي ركعتي الفجر النافلة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن هاتين الركعتين أنهما خير من الدنيا وما فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة قبل المغرب. عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. باب الصلاة قبل المغرب، الصلاة قبل المغرب. وهذه الصلاة ليست من الصلوات الراتبة، ليست من الصلوات الراتبة، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهذه الصلاة، قال: صلوا قبل صلاة المغرب، ثم قال: لمن شاء، لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي أن تكون راتبة قبل المغرب، فالمغرب بعدها راتبة، أما قبلها ليس هناك راتبة، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وإذا كان دخول الإنسان للمسجد بعد أذان المغرب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. أما إن كان جالسا وأذن فله أن يقوم أن يصلي، عملا بهذا الحديث، وعملا بحديث أيضا بين كل أذانين صلاة، أي كل أذان وإقامة له أن يقوم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى. وهذه الترجمة أو هذا الكتاب كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. مسجد مكة هو المسجد الحرام، وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. ومسجد المدينة هو المسجد النبوي، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالمسجد الحرام يفضل هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بمئة صلاة، لأن هذا بألف، فهو يفضله بمئة. فضل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة. وهذه أو هذا الكتاب معقود لبيان فضل الصلاة في هذين المسجدين. قال: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى. هذا الحديث فيه فضل هذه المساجد 3 وأنها خصت من بين سائر المساجد في الدنيا بأنه يشرع شد الرحال إليها تعبدا وتقربا إلى الله، ولا يشرع شد الرحال بنية التعبد إلى أي بقعة، سواء كانت مسجد أو ليست مسجدا. إذا كانت شد الرحل وإعمال المطي لبقعة من البقاع من أجل التعبد فإن هذا لا يجوز، لأن الحديث حصر ذلك في المساجد 3: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وسيأتي معنا قريبا فضل مسجد قباء. لو أن شخصا شد الرحلة من بلده والنية زيارة مسجد قباء أصالة لا يجوز له ذلك، لأن شد الرحل لا يكون إلا لهذه 3 مساجد. لكن إذا شد الرحل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إليه وصلى فيه، شرع له أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه، يصلي فيه ما شاء. لكن شد الرحل الذي هو إعمال المطي والانتقال من بلد إلى بلد من أجل التعبد تخصيصا لبقعة يرحل لأجلها، هذا لا يجوز إلا لهذه المساجد 3: المسجد الحرام، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. وسمي الأقصى لأنه أبعد المسجدين عن المسجد الحرام، لأن المسجد النبوي بعيد عن المسجد الحرام، والأقصى أبعد منه، فهو الأقصى أي الأبعد مسافة عن المسجد الحرام. هذا مما قيل في معنى هذا الاسم، وقيل غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قوله في صلاة، هذا يتناول الفرض والنفل، صلاة يتناول الفرض والنفل. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فصلاة النفل لمن تيسر له ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000، لكن أداءه له في بيته أفضل من 1,000، أفضل جمعا بين الحديثين. فقوله صلاة يتناول الفرض والنفل، لكن أداء النفل في البيت أفضل. قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقوله هنا هذا إشارة إلى مسجد، الزيادة لها حكم المزيد، كل ما اتسع بنيان المسجد فإن الزيادة لها حكم المزيد. فقوله مسجدي هذا يتناول المبني في زمانه والتوسعة التي حصلت في زمن عمر ثم عثمان ثم في زمن بني أمية إلى هذه التوسعة التي في زماننا وما يتبعها أيضا من توسعات يسر الله الخير والبركة لهذا المسجد العظيم المبارك. فكل ما كان من زيادة فإنه له حكم المزيد، حتى الساحات التي حول الحرم المحاطة بسور هي منه، والصلاة فيها بألف، الصلاة فيها بألف لأنها جزء من المسجد، فقوله صلاة في مسجد هذا يتناول كل زيادة كانت لهذا المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مسجد قباء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم بمكة، فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه، وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير ألا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. ثم عقد هذه الترجمة في بيان فضل مسجد قباء. وهذا المسجد ورد في فضله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، وأيضا ورد في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. هذا يدل على فضل الصلاة في هذا المسجد العظيم المبارك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت كما في هذا الحديث، قيل كل سبت أي كل يوم سبت، وقيل كل سبت أي كل أسبوع، بحيث لا ينقطع عنه في أسبوع من الأسابيع إلا وزارة سواء في يوم السبت أو غيره، وقيل كل سبت أي كل يوم سبت كان صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء ويصلي فيه. وقوله في أول الحديث أن ابن عمر كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف ثم يصلي، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء أيضا يأتيه ضحى فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. ولعل ذلك لأن ابن عمر ما بلغه في ذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه كان من أحرص وأشد ما يكون حرصا على العمل بالمأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وصلاة الضحى ثبت فيها أحاديث عديدة، منها حديث أبي هريرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث وصايا، منها صلاة الضحى حتى يموت، أي أن يحافظ عليها إلى الممات. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل ما بين القبر والمنبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قال رحمه الله تعالى: باب فضل ما بين القبر والمنبر. القبر أي قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، وقد روى لهم أبو بكر رضي الله عنه أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وهو مات في حجرة عائشة صلوات الله وسلامه عليه فدفن فيها. فقوله ما بين القبر والمنبر أي ما بين البيت الذي دفن فيه عليه الصلاة والسلام والمنبر، كما في الحديث حديث أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. وهذا فيه بيان لشرف هذه البقعة وعظيم فضلها ورفيع مكانتها، وهي في المسجد. وإذا سئل ما الذي يشرع في هذه البقعة التي هذا فضلها في هذا الحديث، يشرع فيها كل ما يشرع في المسجد من نافلة وانتظار صلاة وذكر لله وتلاوة قرآن